الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، أسأل الله جل وعلا أن يزيدكم إيمانًا وتقوًا وعلمًا، كما أسأله جل وعلا أن يرفع درجاتكم وأن ينزلكم المنازل العلى، وأن يجعلكم من جيران محمد صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. وبعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من أحاديث كتاب الزكاة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجلان، أحدهما يشكو إليه العيلة والآخر يشكو إليه قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه. فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين غدار طي الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فقلت: كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بصدقته ملء كفئه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان يترجم له، فليقولن: ألم أرسل إليك رسولا فيبلغك؟ فليقولن: بلى. فليقولن: ألم أوتك مالا وأفضل عليك؟ فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن يساره فلا يرى إلا النار، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه تلقاء وجهه فتستقبله النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم قال: فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فمن استطاع منكم اتقاء النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. في هذا الحديث ذكر معضلتين من معاضل الحياة، أولهما الفقر والأخرى فقد الأمن، وجاءت النصوص بالتذكير بهاتين النعمتين العظيمتين، كما في قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد جاء هذان الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يشكو إليه الفاقة والفقر، والآخر يشكو إليه الخوف وعدم الأمن وقطع السبيل، والسبيل يراد بها الطريق الواسع، وقطعه بسرقة من يسير عليه وأخذ من يكون مسافرا فيه. وفي الحديث علامتان عظيمتان من علامات النبوة، أو ثلاث علامات. أولها ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الأمن الوارث الذي يحف هذه الجزيرة حتى أن المرأة الوحيدة لتخرج لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. وأما الثانية فما يتعلق بوفرة الأموال وغنى الناس وتمكنهم من قضاء حوائجهم. وأما الثالثة ففتح قصور قيصر وأخذ كنوز كسرى، وقد كان كسرى من ملوك ذلك الزمان، وكانت دولة فارس دولة عظمى، ولكنهم كانوا يعبدون النار، فأبعث الله لهم أهل الإسلام فأخذوا كنوز ديارهم. وفي الحديث مشروعية بذل الأسباب المؤدية إلى الأمن، ومن أعظم الأسباب تمسك الناس بدينهم، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتوحيد وترك الظلم من أعظم أسباب الأمن. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد امتن الله جل وعلا على عباده المؤمنين بهذه النعمة في مواطن. قال تعالى: أولم يروا أنا مكنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وهكذا نشاهد في جميع بلدان أهل الإسلام، متى عاد الناس إلى دينهم وتمسكوا بشريعة ربهم وكانوا على التوحيد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رزقهم الله الأمن والطمأنينة، وإذا ابتعدوا عنهما حل بهم ما حل. وشاهد هذا هذه البلاد التي تعيشونها، فلما بعث الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانت قبله في مسغبة عظيمة وجوع شديد وأحوال مزدرات، غير الله أحوال أهلها فأصبحوا يعيشون حياة خير، أمن وارف، وطمأنينة غالبة مع رغد عيش. وهكذا في زماننا الحاضر، لما بعث الله جل وعلا لهذه البلاد هذه الدولة السعودية، وكانت قبلها كان الناس في جوع شديد لا يجدون ما يملأ بطونهم من دقل التمر، يقتتلون على قربة الماء وتسفك دماؤهم بأسباب يسيرة، ولا يجد الإنسان ما يقوم بحوائجه، فأبدل الله الحال، أمن الناس ورغدوا في معاشاتهم وتآلفت قلوبهم وجمع الله كلمتهم. ومن هنا يستشعر الإنسان أن القيام بهذا الدين والتمسك بالتوحيد والسنة من أعظم أسباب صلاح أحوال الناس دنيا وآخرة. ولئن كان الإنسان بتمسكه بدينه يريد الآخرة ويسعى إلى رضا ربه إلا أن الدنيا تأتيه وهي راغمة. ومن الأمور التي ينبه عليها في هذا أن السعي في كل ما يحقق هذه المعاني في هذه البلاد التي هي مأوى الإيمان، والتي فيها الحرمان الشريفان، والتي فيها مواطن المناسك ومحل المشاعر، لمن القربات، لمن أعظم القربات التي يتقرب بها لله عز وجل، سواء بدعاء الله أن يحفظ في هذه البلاد هذه النعم أو بالتعاون مع القائمين عليها بما يحفظ هذه المعاني. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم بهذه الأمور التي ستحصل استغرب أشد الاستغراب. فأما أولها لما أخبره بانتهاء قطع السبيل وأن الناس سيأمنون في البراري فضلا عن المدن استغرب من ذلك أشد الاستغراب. ولما قال له صلى الله عليه وسلم إن الضعينة، يعني المرأة الوحيدة، لترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، استغرب عدي فقال أين ذعار طي، أي السراق الذين يقطعون السبيل والذين سعروا البلاد. واستدل بعضهم بهذه اللفظة على جواز سفر المرأة بدون محرم، والجماهير على منع المرأة من السفر بدون محرم لما تعاقب من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقالوا بأن حديث الباب ليس فيه إنشاء حكم وإنما فيه إخبار، وقد يكون للمرأة الوحيدة من الأسباب التي يرفع بها هذا الحكم عنها، إما لموت محرمها في طريقها، وإما لحاجتها واضطرارها، أو لغير ذلك من المعاني. وأما العلامة الثانية فهي ما يتعلق بكنوز كسرى، حيث قال إن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. وكان كسرى من أعظم ملوك ذلك الزمان، وعنده من الجنود، وعنده من الآلات، وعنده من أجهزة الحرب الأفيال العظيمة والأسلحة الكثيرة. فكان يستغرب أن يتحقق هذا المعنى، ولذا سأل على جهة الاستغراب كسرى بن هرمز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كسرى بن هرمز، وتحقق ذلك. وكان عدي بن حاتم أحد الذين شاركوا في جيوش الفتح التي فتحت بلاد فارس. وأما الآية الثالثة والعلامة الثالثة فهي ما أخبر به من غنى الناس، حتى أن الرجل ليخرج بصدقته فيها ذهب وفضة لا يجد من يقبل هذه الصدقة. وقد قيل بأن هذا حصل في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وهذا هو الذي أورد المؤلف أحاديث الباب من أجله، فقال باب الصدقة قبل الرد. وفي الحديث تذكير الإنسان بالدار الآخرة ليستعد لها ويقدم عملا صالحا ينفعه في تلك الدار. وفي الحديث إثبات محاسبة الله تعالى للعباد، وفي الحديث من الفوائد إثبات صفة الكلام لله سبحانه حيث يكلم أهل الموقف، وقد ورد أنه يكلم الخلق جميعا في وقت واحد، كل منهم لا يظن أنه يكلم أحدا سواها. وفي الحديث إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا يوم القيامة. وفي الحديث ذكر النقاش والمناقشة التي تكون لغير أهل الإيمان ممن صد عن سبيل الله. وفي الحديث وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بأحاديثه، وأن العبد سيسأل عن سبب عدم قيامه بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث تذكير العبد بأن نعم الله عليه في الدنيا سيسأل عنها يوم القيامة، وقد ورد أنه يسأل عنها من أين أتت وفيما أنفقت. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن العمل القليل اليسير قد يكون له الأثر الكبير، فانظر لما ذكره من شق التمرة الذي هو نصفها، قد يكون سببا من أسباب وقاية الإنسان من نار جهنم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الحديث فضل الصدقة وعظم مكانتها، وأنها من أسباب وقاية الإنسان من نار جهنم. وفي الحديث مشروعية الاستعاذة من نار جهنم: أعاذكم الله منها. وفي الحديث أن الإنسان عندما يذكر الأمر العظيم الشنيع قد يتأثر من ذلك، ولذا أشاح صلى الله عليه وسلم بوجهه لما ذكر النار. وفي الحديث فضل الكلمة الطيبة وأثرها الجميل، ولذا قال: فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. وفي الحديث من الفوائد جواز طواف المرأة بالكعبة وحدها بدون أن يكون معها محرم، ولذا قال: رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. أحسن الله إليكم. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيهم بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. في هذا الحديث ذكروا بعض العلامات التي تكون قبل يوم القيامة وعلامات الساعة، يقسمها أكثر العلماء إلى 3 أقسام: علامات كبرى وهي التي تحدث قبل قيام الساعة بالزمن اليسير، من مثل خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها، وهناك علامات وسطى تكون قبل ذلك، وهناك علامات صغرى. والعلامات من أوائلها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي الحديث من الفوائد ترغيب الإنسان في أن يبادر بالصدقة قبل أن لا يجد من يأخذ صدقته. وفي الحديث جواز التصدق بالذهب. وفي الحديث من الفوائد أيضا ذكر ما يكون في آخر الزمان من كثرة النساء وقلة الرجال. وفي الحديث ذكر مسؤولية الرجل حول أو فيما يتعلق بمن حوله من النساء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقال المنافقون مرائي ما فعل هذا إلا رياء. وجاء رجل أبو عقيل رضي الله عنه فتصدق بنصف ساع، فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. قوله لما نزلت آية الصدقة يعني الآيات التي رغبت في الصدقات، مثل قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ومن مثل قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن مثل قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ونحو ذلك من النصوص. وفي الحديث إشارة إلى مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم لامتثال ما يأتي في النصوص، مما يدلك على فضل الصحابة وعظم مكانتهم في مبادرتهم، وأن مقياس إيمان الإنسان هو بمقدار مبادرته لطاعة الله جل وعلا. وإذا أردت أن تعرف مقياس إيمانك فانظر إذا جاءك الأمر من أوامر الله هل تبادر للاستجابة له أو لا. وقوله كنا نحامل أي نذهب إلى السوق فنحمل أمتعة المتبضعين والمتسوقين بأجرة، ثم يقومون بالصدقة بهذه الأجرة لأنهم لم يكن عندهم مال وكانوا يرغبون في الحصول على أجر الصدقات في ذلكم الزمان. ويمكن أن يكون في زمن غزوة تبوك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان والإسلام على الصدقة، وفي هذه الحال جاءوا بصدقاتهم. فهناك رجل جاء بشيء كثير وأموال عظيمة، وحينئذ كان من شأن المنافقين أن يقوموا بالتقليل من شأنه والكلام في القدح فيه ووصفه بأنه على الرياء. ومما يدلك على أن السخرية من المقدمين على الطاعات والفاعلين للأعمال الخيرات السخرية منهم نفاق يحذر الإنسان منه. ولذا قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث التحذير من الرياء بأن يقصد الإنسان بأعماله السمعة والثناء من الآخرين، بل على الإنسان أن يقصد بأعماله أن ينال أجر الآخرة. وفي الحديث فضل الصدقة ولو بالقليل، وأن صدقة القليل قد يكون لها الأجر العظيم. وفي الحديث تحريم السخرية بالمتصدقين بالشيء اليسير. وفي الحديث أن الإنسان قد يقيه الله نار جهنم بالصدقة اليسيرة. وفي الحديث جواز عقد الإجارة على أداء عمل من الأعمال، فإنهم كانوا يذهبون للسوق فيؤجرون أنفسهم على حمل أمتعة المتبضعين والمتسوقين، مما يدل على جواز عقد الإجارة على أداء عمل من الأعمال. وعقود الإجارة نوعان: عقود على أعيان، مثل أن يستأجر بيتا لسكناه، وعقود على عمل ويكون باستئجار أحد من الناس أو البهائم لأداء عمل. وهذا النوع وهو الاستئجار على العمل على نوعين: إجارة عامة، ذلك بأن يستأجره على أداء عمل بدون ذكر الوقت، وقد يشتغل له ويشتغل لغيره، من مثل الخباز والغسال الذي يصل للناس جميعا، والخياط. والنوع الثاني إجارة خاصة، بحيث يكون مستأجرا لشخص بعينه ولا يقبل إجارة من غيره. ومن أمثلته السائق الذي يسوق بك، وإذا استأجرت شخصا لتنظيف بيتك ونحو ذلك. ولكل واحد من هذه الأنواع من الإجارة أحكامها الشرعية. وفي الحديث جواز وضع الأجرة في عقد الإجارة من الطعام، فإنهم كانوا يؤجرون أنفسهم على المد من الطعام. وفي الحديث جواز وضع عقد الإجارة على الشيء اليسير من الأجرة. وفي الحديث حمل الأمتعة وإيصالها لأهلها. أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسألني، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. في الحديث فضل عائشة وما كانت تؤديه من الأعمال الصالحة ومنها الصدقة. وفي الحديث ذكر ما كان عليه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من قلة العيش، مما يدل على أن مثل هذه الحال لا تدل على نقصان صاحبها. وفي الحديث الترغيب في الصدقة ولو بالشيء اليسير كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث استحاب المرأة لبناتها عند زيارتها أو أدائها لأعمالها. وفي الحديث صدقة الإنسان بجميع ما يملك، فلم يكن عند عائشة إلا هذه التمرة فتصدقت بها. وفي الحديث مشروعية إيثار الإنسان لغيره على نفسه، فإن هذه المرأة لما أعطيت التمرة قسمتها نصفين بين ابنتيها ولم تستأثر لنفسها بشيء. وفي الحديث رحمة الوالد بولده وعنايته به كما فعلت هذه المرأة. وفي الحديث من الفوائد إخبار المرأة لزوجها بما حدث في بيتها بعده، كما كانت عائشة رضي الله عنها تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله في الحديث من ابتلي، أي من اختبره الله جل وعلا. وفي الحديث فضل البنات وعظم الأجر في تربيتهن والقيام بحقهن، وأنهن من أسباب الوقاية من نار جهنم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. في الحديث سؤال أهل العلم والفضل أما يطرأ على الناس من مسائل، وفي الحديث استبصار الإنسان لأفضل الطرق وأحسنها وأعظمها أجرا، وفي الحديث بيان أن الأعمال متفاوتة في أجورها وأنها ليست على رتبة واحدة، وفي الحديث أن الصدقات يختلف أجرها باختلاف الأحوال والقرائن المحيطة بها، وفي الحديث فضل الصدقة من الإنسان حال نشاطه وقوته، فإنه متى كان قويا كان من صفاته طول الأمل، وبالتالي قد يطرأ على النفوس الشح استثارا للنفس بهذه الأموال. وفي الحديث أن الإنسان عندما يتصدق في حال صحته يعظم أجره بذلك، وفي الحديث أن العبد مهما بلغ من تكسب الأموال فإنه لا يخشى على نفسه من الفقر، وأن العبد مهما بلغ حاله من الفقر والحاجة فإنه لا ييأس من نزول رحمة الله به ووصول الخير إليه. ومن الفوائد التي دل عليها هذا الباب أن الإنسان عندما يكون عنده مانع من الطاعة ومع ذلك يجاهد المانع ويقدم على الطاعة يكون أجره أعظم، فمن وجد عنده من داعي الشهوة ما يدعوه إلى الفواحش لكنه يجتنبها خوفا من الله فهو أعظم أجرا ممن لا يوجد عنده ذلك الداعي. ومثله من وجد عنده الداعي إلى الإمساك والشح ومع ذلك جاهد نفسه فتصدق وبذل من ماله كان هذا أعظم لأجره. وفي الحديث جواز الوصية بأن يوصي الإنسان بعد مماته، وفي الحديث أيضا جواز وصحة هيبة الإنسان لبعض أمواله في سياق الموت أو حال مرض الموت. قد بين العلماء أن الوصية والعطية إنما يخرجان من الثلث إلا أن يأذن الورثة. أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة رضي الله عنها أطولهن يدا، فعلمنا بعد أن مكانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. في الحديث من الفوائد الترغيب في بذل الأموال والصدقات، وفي الحديث أن الإنسان إذا خشي من التفضيل بين الناس بأسمائهم فضل بينهم بحسب الصفات ليكون هذا من دواعي إقدامهم على الصفات الحسنة. وفي الحديث جواز استعمال الكناية في الألفاظ، فإنه قال: أطولكن يدا، وأراد بذلك كثرة الصدقة، فإن اليد تمد عند الصدقة. وفي الحديث من الفوائد أيضا فضل زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد في بعض الروايات أنها كانت من أوائل من لحق النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكانت تحب الصدقة. وفي الحديث فضل محبة الطاعات ومنها محبة التصدق. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. في الحديث فضل الصدقة، وفيه أن من حسنت نيته ونوى الخير ولم يقع عمله على مراده كان مأجورا مثابا بفضل الله وبرحمته سبحانه. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يقصد عملا من الأعمال فيسوقه رب العزة والجلال إلى عمل آخر لم يكن قاصدا له. وفي الحديث من الفوائد الامتناع من الصدقة على من يستعملها في غير طاعة الله جل وعلا. وفي الحديث من الفوائد مشروعية بذل الأسباب التي تجعل الناس لا يقدمون على معصية الله جل وعلا، فلما بذل هذا الصدق على سارق وزانية وغني كان هذا من أسباب ابتعادهم عن المعاصي وإقدامهم على الطاعات. وفي الحديث أنه لا ينبغي بالإنسان أن يسخر من فعل الخير من قبل أهل الخير. وفي الحديث حمد الإنسان لربه على كل ما يقدره عليه، ومن ذلك ما قدره من المقادير التي لا ترغبها نفسه. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان عندما يقصد أن يجعل الغني يخرج زكاة ماله وصدقته يكون له مثل أجره. وفي الحديث تحريم السرقة والزنا ووجوب التوبة منهما. أثابكم الله. قال رحمه الله عن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. في الحديث من الفوائد مشروعية مبايعة الإمام وأصحاب الولاية. وفي الحديث أن الصغير قد يبايع مع الكبير، ولذا قال معن بايعت أنا وأبي وجدي، وهم ثلاثتهم من الصحابة رضوان الله عليهم. وفي الحديث مشروعية قيام العالم وصاحب الولاية بالخطبة لأفراد الناس. وفي الحديث تولي عقد النكاح بحضرة صاحب الفضل والمكانة، وفي الحديث تولي رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء في المدينة، ووجود الخصومات في زمانه صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث جواز تقديم الأب الدعوى على ابنه، وفي الحديث من الفوائد مشروعية الصدقة بدنانير الذهب، وفي الحديث التوكيل في إخراج الصدقة وإيصالها إلى أهلها، وفي الحديث أن الوكيل إذا لم يقيد بتصرف صرفها فيما يراه بما يتوافق مع مقصود الموكل، وفي الحديث إتيان الإنسان بما يكسبه إلى والده، وفي الحديث من الفوائد مراعاة مقاصد الإنسان والتأكيد على أن تكون الأعمال على وفق المقاصد، وفي الحديث من الفوائد أيضا أن أخذ الإنسان لجزء من صدقة أبيه إذا وزعت على أناس متعددين من المحتاجين بالتساوي فلا حرج في مثل ذلك. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، نسأله جل وعلا مغفرة للذنوب وسعادة في الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المتقين وأوليائه المفلحين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.